أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار. خليني أسأل سؤال، ما هو القرار اللي اتخذته قبل 5 سنوات من الآن ولست نادما عليه الآن؟ ما هو القرار اللي اتخذته قبل 5 سنوات ولست نادما عليه الآن؟ أي قرار بتتخذ معناه تغيير في حياتك. خذها قاعدة، كلما اتخذت قرارات أكثر كلما استمتعت بحياتك أكثر. لماذا؟ لأن القرارات هي الطريق الصحيح للحصول على ما تريد في هذه الحياة. بعض الناس ما يتخذ قرار وهو لا يعلم أنه اتخذ قرار بعدم اتخاذ القرار وترك الحياة هي اللي تختار له. ولذلك بعض الناس يتحجج أنه الظروف هي السبب. أحب أقول له بعد دراسات علمية مستفيضة في هذا الأمر، ليست الظروف هي التي تصنع الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يصنع الظروف. استخدامك لسلطة اتخاذ القرار تعطيك الفرصة أنك تتغلب على كل هذه الأعذار. الخبر السعيد أنك ما تحتاج إذن من أحد حتى تستخدم هذه السلطة، حتى أنها تعطيك المجال والفرصة أنك تغير طبيعة علاقتك بالناس للأحسن والمحيط اللي بتعمل فيه على المستوى اللي تريده. فلا تنتظر الغد، وإنما الآن. اتخذ قرارك الآن قبل ما ينتهي عمرك وتقول يا ريتني سويت، يا ريتني فعلت. صدقني أنت لديك الآن الفرصة إنك تتخذ القرار، فهي إحدى الطرق لتحسين يعني حياتك. وعملية اتخاذ القرار هي مهارة، والمهارة تصقل بالتكرار، والتكرار نفسه بحد ذاته يولد لك مهارة غير طبيعية. انظر إلى مكتشف الكهرباء اللي احنا ذكرناه في دورة سابقة اللي هي أيقظ العملاق. انظر إليه مكتشف الكهرباء توماس إديسون، لما يسأل بعد ما اتخذ قراره أنه لابد أن يشعل هذا المصباح، يسأل يا توماس أنت فشلت 804 مرات ونجحت في المحاولة رقم 805، فيقول أنا أعرف 804 طريقة لا يمكن أن يشعل بها المصباح. فحول فشله اللي يرونه الناس إلى نجاح. لا يوجد شيء اسمه فشل، لكن يوجد شيء اسمه قرارات. من اليوم أعزم عزمة صادقة إنك هتستفيد من كل ما سمعته في حياتك بإنك تتخذ قرار مهما كان الثمن. لماذا؟ لأنك أنت الشخص صانع القرارات. قل لنفسك أنا صانع قرارات. هتلاحظ أن جميع خطواتك كانت نتيجة اتخاذ قرار. إذن قوة اتخاذ القرار هي قوة التغيير. لو أنت اليوم حياتك اللي انت شايفها اليوم امامك ليست بالشكل اللي انت راضي عنها، فهذا نتيجة مجموعة قرارات اتخذتها انت في الماضي. ما الذي ستفعله اليوم حتى تستطيع انك تغير من هذا الواقع الذي تعيش فيه على مستواك؟ اريدك لما تتخذ قرار لا تضعه على الرمال، بل على الاسمنت الغير قابل للتغيير. لذلك اريدك تتخذ قرار الان، قرار تشعر انه اكبر قوة تملكها في العالم. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.